Vamos a alertarlo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد، فإنه من المتفق عليه بين المسلمين قاطبة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة أن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام عبد رسول، أو قل رسول عبد، ليس إلها وليس ابن إله وليس ثالث ثلاثة. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يخالف فيه مؤمن موحد يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما خالف في ذلك النصارى وقد أقام الله عليه الحجة بالقرآن، فجاءت آيات القرآن حجة دامغة على النصارى إلى أن تقوم الساعة. ونريد أن نرى كيف أخبر ربنا سبحانه عن ولادة المسيح، والتي بينها سبحانه بآيات بينة يفهمها كل عربي يعرف لغة العرب. فقد قال الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها روحنا، قال المفسرون أي جبريل عليه السلام ملك الوحي، هذا قول جمهور المفسرين، فأرسلنا إليها روحنا أي أرسلنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأنه جاءها في مكان لا يصل إليه أحد، في المكان الذي احتجبت فيه للعبادة والتنسك، حيث نشأت مريم في بيت نبوة وبيت صلاح، فكفلها زكريا نبي الله، كما بين الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران. وكانت مريم ناسكة عابدة زاهدة، وعرفت بذلك بين قومها، حيث اصطفاها ربها على نساء العالمين. فجاءها الملك وهي في غرفتها أو محرابها، والمحراب والغرفة التي يختلي فيها العبد للتعبد عن الناس. ليس المحراب ما يظنه البعض من أنه قبلة الصلاة، هذا خطأ، ليس هذا المقصود. فجاءها جبريل عليه السلام فقالت، وقد خافت لأنها بشر ليست إلها، قالت: إني أعوذ بالرحمن، استعاذت بالله. ولو كان المسيح إلها لقالت إني أعوذ بالمسيح، المسيح لا تعلم شيئا عن المسيح، فكيف كان إلها؟ كان إلها غائبا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، استعاذت بالرحمن بالله. إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فبين سبب مجيئه. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ فإنها تعلم أنها بشر، وتعلم سنة الله في البشر أن الولد لا يأتي إلا من زوج، من رجل. قالت متعجبة: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، أنا لست زانية حتى أرزق بولد بغير زوج. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. هذا أمر ليس صعبا على الله عز وجل، أمر هين على الله عز وجل. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، هذا أمر قضية في الكتاب قبل أن تخلق السماوات والأرض، يعني لا سبيل لك إلى الجدال في أمر الله، هذا أمر قدري كوني واقع لا محالة. وكان أمرا مقضيا. نعم. ثم ذكر الآيات التي فيها قصة الولادة وكيف جاءها المخاض إلى جذع النخلة إلى آخر ما في الآيات. ثم قال سبحانه: فأتت به قومها تحمله، أي أتت بالمسيح بعد أن ولدته إلى جذع النخلة، فأتت به قومها تحمله. فقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أي أنهم اتهموها، تعجبوا كيف أتت بولد بغير زوج، ولكنهم لم يتهموها صراحة، إنما تعجبوا كيف أتت بهذا الولد، من أين أتت به. فأشارت إليه، أي إلى المسيح، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطق الله المسيح وهو في المهد عليه السلام، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. حجة الله عليهم ومعجزة للمسيح، والمعجزات للرسل ثابتة، وكل رسول كانت له معجزة يصير إلها. فلو كان الأمر كذلك فإن رسولنا عليه الصلاة أولى بأن يكون إلها من المسيح، لأن معجزاته الحسية والمعنوية أكثر وأعظم من معجزات المسيح عليه السلام. فكون المسيح تكلم في المهد هذا لا علاقة له بالألوهية أنه إله، تكلم غيره في المهد، تكلم ثلاثة في المهد كما جاء في الحديث. ولذلك بين الله عز وجل على لسان المسيح أنه بين لهم أنه عبد، وهذا من حجة الله على كل من يأتي إلى يوم القيامة، أن المسيح نطق وهو في المهد قال: إني عبد الله، لم يقل إني ابن الله، ولم يقل إني أنا الله، قال: إني عبد الله أتاني الكتاب، أي أني عبد من العباد، خصاني لا بالوحي بالكتاب، أتاني الكتاب وجعلني نبيا، لست إلها، وجعلني مباركا إنما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وكما قال الله عز وجل في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، لا تكن من الشاكين في أن المسيح عبد ليس إلها، ومثله مثل آدم، كما خلق الله آدم من تراب ليس من أب ولا من أم، كذلك قادر على أن يخلق المسيح من أم بلا أب. هذا ليس معجزا، يعني ليس معجزا بالنسبة لله، أمر عادي بالنسبة لله عز وجل. فكما خلق آدم خلق عيسى، ما الفرق؟ بل خلق آدم أكثر إعجازا، فعلى ذلك يكون آدم ابن الله، هذا الأولى. نقول هل النصارى من الأول، آدم أم المسيح؟ آدم، هم يعني لا يخالفون بذلك، يقرون بأن آدم أبو البشر. طب لماذا لم تتخذوا آدم إلها لأنه ولد بغير أب ولا أم؟ نقول لهم أجيبوا عن هذا السؤال، آدم أولى أم المسيح؟ آدم أولى لأنه أول البشر، والحق أن يكون ابنا لله إن كان الله له أولاد، لأنه بلا أب ولا أم، وأول يعني البشر. نعم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله عز وجل يقول لهم هذا عيسى الذي أنتم افتريتم عليه بأنه إله، وامتريتم أي اختلفتم وشككتم في كونه رسول وليس إلها. ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا هو الصراط المستقيم، التوحيد. إن الله ربي وربكم، وإله واحد سبحانه. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الأحزاب، من هم الأحزاب؟ فاختلف الأحزاب من بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على 72 فرقة، وفي أول الحديث قال افترقت اليهود على 71 فرقة. فأصول هذه الفرق 72 نصارى، ما في ثلاث فرق، في ثلاثة فرق. الأولى اليعقوبية الذين قالوا إن المسيح هو الله، والثانية النسطورية الذين قالوا المسيح ابن الله، المسيح هو ابن الله، والثالثة الإسرائيلية ومنهم الملكانية الذين قالوا إن المسيح، الذين قالوا إن المسيح ثالث ثلاثة. وأما المؤمنون الذين أمروا بالمسيح عبدا رسولا، وقال هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ليس إله وليس ابن إله. وكما جاء في كتاب الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح للآلوسي، من الأقوال التي ذهب إليها أهل التثليث الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا إنه واحد أي الله بالجوهرية، ثلاثة بالأقنومية، والأقانيم صفات للجوهر القديم، الجوهر القديم عندهم هو الله، وهذه الأقانيم الثلاثة هي صفات لهذا الجوهر، وهي الوجود والعلم والحياة، هكذا قالوا. وعبروا عن الوجود بالآب، أي أن اعتبروا أن هذا الوجود هو الآب أي الله عز وجل، والحياة هي روح القدس، والعلم هو الكلمة التي هي المسيح. هذا قول المثلثين. وقال بعض الملكانية منهم إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتضرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج الماء بالخمر، وأن المسيح ناسوت كلي لا جزئي، أي أن المسيح كله إنسان، ناسوت ناسوت يعني من الإنسان، هو قديم أزلي، وأن مريم ولدت إلها. هكذا تناقضوا، كيف يكون ناسوتا كليا وفي الوقت نفسه يولد إله؟ وأن القتل والصلب وقع على اللاهوت والناسوت، أي وقع على الجزء الإنساني والجزء الإلهي من المسيح، فكيف يكون إلها ويقتل ويصلب؟ والله هذا عجيب. وأما اليعقوبية فذهبوا إلى أن الكلمة التي هي المسيح انقلبت لحما ودما فصار الإله هو المسيح، هكذا قال. وهذا كله باطل في باطل. وقد رد الله عز وجل على النصارى ردا واضحا بينا لا يخفى على أحد ولا يصعب فهمه على أحد، فقال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه ليس له مكافئ ولا نظير ولا ند ولا شبيه، فكيف يكون ثالث ثلاثة؟ وسبحانه واحد واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته سبحانه، كيف يكون مكونا من أقانيم ثلاثة؟ هذا والله هو الشرك والكفر. نعم. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فالله عز وجل قادر على أن يهلك كل من في الأرض بما فيهم المسيح وأمه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وكما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه الصديقة. رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس أول رسول، فلو كان إلها لكان الرسل من قبله حق من يكونوا آلهة. رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذه حجة يعني فطرية يعرفها كل عبد من الفطرة، كان يأكلان الطعام، كيف يكون إلها أو يكون ابن إله وهو يأكل الطعام؟ يحتاج إلى الطعام حتى يعيش. فنقول لهم لو كان المسيح عاش بغير طعام هل كان ممكن أن يحيى إلا أن يحيى الله عز وجل؟ هذه تكون معجزة، لكن لا يستطيع بشر أن يظل طوال عمره بلا طعام إلا انتفت عنه صفة البشرية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد اختص الله عز وجل بأنه عنده القدرة أن يواصل الصيام عدة ليالي بلا طعام ولا شراب، ولكنه لا يعني لا ما عندنا نص يقول انه عليه الصلاه والسلام من الممكن ان يواصل الصيام طول حياته، لانه بشر صلى الله عليه وسلم يحتاج الى الطعام الى الشراب. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. كان ياكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الايات، ايات واضحه يعرفها كل عبد بالفطره، لا تحتاج الى عالم حتى حتى حتى يعلمها. ثم انظر ان يؤفكون، هذا افكهم وما يفطرون. وقال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تهتاج السماوات ويتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. سبحانه، أسأل الجبال تكاد أن تنهد من عظم هذه الفرية، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. كلهم آتيه يوم القيامة فرضا، كلهم يأتي بمفرده، ومنهم المسيح عليه السلام يأتي فردا عليه السلام. والآيات في ذلك متواترة في كتاب الله، وهي رد قوي على النصارى. فأحسن رد يرد به على النصارى القرآن، آيات الله التي بيّن الله عز وجل فيها شبهات هؤلاء ورد عليها بنفسه. فمن الذي تولى الرد على النصارى بنفسه؟ الله عز وجل هو الذي رد عليهم. وفي هذا رد على هؤلاء الجهلة الذين يقول إن الردود على أهل الأهواء ليست من الدين، يريدون أن تسكت لا ترد على أحد. مش هذا فلان يستحل دماء المسلمين، وفلان يلبس على أمر دينهم، وفلان يفرق المسلمين الأحزاب، لا ترد عليه، إن رددت عليه تكون مفرقا للأمة. جاهلة لا يعرف شيئا من دين الله. إن أول من رد هو الرب فوق عرشه، رد على النصارى وعلى اليهود ورد على المنافقين في كتابه، وبين ضلالهم وشرهم، وصارت سنة وقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، والأئمة قاموا بهذا إلى أن تقوم الساعة، يردون على أهل الأهواء وعلى أهل البدع وعلى الكفرة والمشركين بشتى أصنافهم. عشان الزحمة ان المسجد مفتوح فوق واسع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما جاء الرد من الله عز وجل على النصارى، كذلك جاء الرد من رسوله محمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم عليهم في عدة أحاديث، وكله وحي من الله، القرآن والسنة وحي. فكما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد تحت باب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه هو الذي بلغ الغاية في الحلم والصبر. كيف صبر سبحانه على هؤلاء النصارى الذين افتروا عليه سبحانه وادعوا له الولد وهو غني عن ذلك، ورغم ذلك يرزقهم ويعافيهم، ولكنه ليس غافلا عنهم سبحانه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه سنة الله القدرية الكونية، أنه سبحانه جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، أما الحساب في الآخرة. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. فقالوا يا رسول الله كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ولذلك فليس بين المسيح ورسولنا صلى الله عليه وسلم نبي، فليس بيننا نبي، الأنبياء إخوة لعلات، أي شبه الأنبياء والرسل بأنهم من أب واحد، أي دينهم واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وشرائعهم مختلفة، اختلفت الشرائع، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى بن مريم. لماذا؟ لأن دعوتهما واحدة، هي دعوة التوحيد الإسلام، وأولى به من النصارى، والمسلمون أولى بالمسيح من النصارى، لأنهم آمنوا به رسولا عبدا أرسل بالإنجيل شريعة من عند الله، ولكن النصارى حرفوا الإنجيل، فليس الإنجيل الموجود بيننا هو المنزل من عند الله، بل هو من تلفيق النصارى. وكما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، من هذه الأمة أي من أمة الدعوة، فإن الأمة على نوعين: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الدعوة تشمل كل الناس الذين أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، بما فيهم اليهود والنصارى وكل من كفر وأشرك، فهذه أمة الدعوة، الدعوة موجهة إلى كل، فما يسمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أي أمة الدعوة أحد، ولا يؤمن بالذي أرسلت به سواء كان يهوديا أو كان نصرانيا إلا كان من أصحاب النار. ولذلك جاء في الحديث أيضا في الصحيحين في صحيح مسلم حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك الإسلام، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدقه فله أجران. هذا الكتابي الذي آمن بالمسيح عليه السلام رسولا ثم أدركه الإسلام فآمن برسولنا صلى الله عليه وسلم يؤتى أجره مرتين. وأما الذين بقوا على دين المسيح حتى ولو لم يعتقدوا بألوهية المسيح، يعني حتى لو آمنوا بأن المسيح عبد رسول ليس إلها ولا ليسوا مسلمين، لأنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن جمع إلى الكفر بالرسالة الخاتمة اعتقاد ألوهية الله أو أنه ابن أو أنه ابن إله وأنه ثالث ثلاثة. ولذلك كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال مبينا أن المسيح عليه السلام ينزل قبل قيام الساعة يبطل فرية النصارى، فقال والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل في ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ليبطل عقيدة الصلب ويقتل الخنزير ليبين أنه محرم وليس مما أحله المسيح عليه السلام في شريعته، ليكسر الصليب ويقتل الخنزير، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي أنه بنزول المسيح لا يقبل من النصارى ذمة ولا عهد إما أن يدخلوا في الإسلام ويدخلون خلف المسيح خلف إمام المسلمين في ذاك الوقت، وإما أن يحاربوا وأن يقتلوا، ليس لهم خيار بعد نزول المسيح ترفع الجزية، ما في جزية وما في هدنة ولا ذمة لهم. يجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام تحت إمام المسلمين في ذاك الوقت والمسيح يصلي خلفه، يصلي خلف إمام المسلمين في ذاك الوقت هو المهدي. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وهذه تكون قبل قيام الساعة، فمن علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عليه السلام وقيامه بقتل المسيح الدجال، فلعل هذا نتكلم عليه في خطبة أخرى إن شاء الله تعالى. فأكرر ما قلته وعنونت به الخطبة الماضية، إن اعتقاد كفر النصارى لا ينافي أمن الوطن ووحدته، فاعتقاد كفر النصارى هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أمر بديهي يعلمه كل مسلم من كتاب الله لا خلاف فيه بين المسلمين، ولكن هذا الاعتقاد كما بينا لا يعني استحلال دماء النصارى وأموالهم الذين يعيشون في بلاد الإسلام بعهد وبذمة، أو دخلوا بلاد الإسلام بأمان، أو كانت بيننا وبينهم هدنة، فلا تعارض بين هذا وذاك، فليس كما يقول إبراهيم عيسى الخبيث ألحقه الله بإسلام البحيري والذي حكم بسجنه، والله هذا من أخف الأحكام عليه، هذا الرجل ينبغي أن يستتاب، كان يجب أن يستتاب لأنه له كلام كفري يطعن في القرآن ويطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في الصحابة، وكذلك إبراهيم عيسى كلاهما يجب أن يستتاب من قبل الإمام، فإن تاب إلا قتل على الردة. فوالله ليس اعتقاد كفر النصارى إرهابا، والله ليس، بل الإرهاب هو ما يفعله هؤلاء مما هم يعلمونه جيدا ومما تحدثنا عنه من قبل، ولا أعيد وأكرر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.